هي دي اللي اخترتها اللي دينها مهرها، هي دي اللي اخترتها اللي دينها مهرها، اللي روحها فرضها اللي حافظة ربها. شرطة تعيش على شرعها يا عم، انا شاري